بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجامع بين المقدور وغيره. قال: ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، بمعنى أن التكليف مشروط بالقدرة الابتدائية حدوثا عند المصنف على متعلقه، يعني فعل المكلف، يعبر عنه بمتعلق الحكم، متعلق التكليف. هذه النقطة الأولى. وبعبارة أخرى، التكليف يختص، تكليف الفعل الصادر من المولى بداعي البعث والتحريك المولوي، التكليف بداعي التحريك المولوي والبعث الجدي مختص بالقادر دون العاجز، فإن القدرة شرط في التكليف الفعلي الصادر بداعي البعث المولوي والتحريك المولوي، ويستحيل التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بما لا يطاق، فإنه تكليف بالمحال. ولهذا في عبارة صاحب المعالم رحمه الله أن التكليف بالمحال جوزه البعض، قبحهم الله بشكل عبارة، لأنه بناء على قواعد العدلية فإن التكليف بما لا يطاق، التكليف بغير المقدور، التكليف بالمحال محال، التكليف بغير المقدور مستحيل. وطبعا هذا راجع إلى عدم قدرة العبد على الامتثال. تكليف بالمحال راجع إلى عدم قدرة العبد على الامتثال، وفرق بين التكليف بالمحال، تكليف بغير المقدور، وبين التكليف المحال. التكليف في نفسه محال، التكليف في حد ذاته محال، كطلب الضدين، طلب النقيضين، هذا في نفسه محال. ولهذا فرق بين التكليف بالمحال، يعني التكليف بغير المقدور باعتبار عدم قدرة العبد، عدم قدرة المكلف على الامتثال، فإن التكليف الفعلي الذي يصدر من المولى بداعي البعث المولوي والتحريك الجدي نحو متعلقه مشروط بالقدرة على الامتثال. وإذا كان هناك عجز، أي عدم قدرة على الامتثال، فعدم القدرة راجع إلى جهة ناشئ، شنو عدم القدرة؟ مربوط بالعبد، بالمكلف، هو غير قادر على الامتثال، وليس هناك مشكلة من جانب المولى في تشريع الأمر المولوي. ولهذا التكليف مشروط بالقدرة على الامتثال. أي تكليف؟ التكليف الفعلي مشروط شنه؟ بعدم التكليف الفعلي مشروط بقدرة المكلف أن لا يكون عاجزا، لأنه تحريك العاجز بطبيعة الحال يعني قبيح لا يصدر من المولى الملتفت. وهناك التكليف المحال، التكليف المحال مربوط بالمولى. التكليف المحال يأتي من جانب المولى. ولماذا؟ يقول السيد الخوي رحمه الله: لأنه يلزم منه اجتماع الضدين في إرادة المولى. إذا طلب المحال محال، تكليف الأمر بالضدين محال، وهذا راح يجينا إن شاء الله في مبحث الترتب. فإن الآخوند الخراساني، المحقق الخراساني، لماذا ينكر فكرة الترتب ويقول بأن الترتب محال عقلا؟ لأنه من التكليف المحال. فكما أن الأمر بالضدين في عرض واحد محال، كذلك الأمر الترتبي محال عقلا. لماذا؟ لأنه طلب المحال، تكليف محال، واستحالة طلب المحال من الحكيم الملتفت إلى محالية المحال لا تختص بحال دون حال. ورح يجي إن شاء الله، بس أساس نواصل الحديث في هذا المطلب. قال: ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. احنا قلنا القدرة الابتدائية حدوثا عند المصنف، ولهذا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لا عقابا كما هو المشهور، كما لا ينافيه خطابا بمعنى فعلية التكليف. مر علينا في مسألة حكم الاضطرار بسوء الاختيار. نعم، الفاعلية المحركية، محركية التكليف تسقط مع عدم شنو؟ القدرة. سواء كان عدم القدرة بسوء الاختيار من العبد، أو كان شنو؟ لأمر خارج عن إرادته. قال: ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. متعلق التكليف، بعض هذه الاصطلاحات قد تكون غامضة يعني في ذهن بعض الطلبة. متعلق التكليف، عندنا هذا الاصطلاح، وراجع الحلقة الأولى، العلاقة بين الحكم ومتعلقه، العلاقة بين الحكم وموضوعه، هناك مبين بشكل رائع وواضح. متعلق التكليف هو فعل المكلف، أو أيضا ما يعبر عنه المكلف به، من قبيل الحج مثلا. الحج هذا متعلق شنو؟ التكليف. ما هي العلاقة بين الحكم، تكليف بين الحكم ومتعلقه؟ أن الحكم يدعو إلى إيجاد متعلقه، فإذا حصلت الاستطاعة اللي هي شرط التكليف، موضوع التكليف وجود المكلف المستطيع. طبعا باب الاختصار، لا يقال مثلا أنه حر إلى آخره. المكلف المستطيع هذا موضوع شنو؟ وجوب الحج، الموضوع أو الشرط، لا فرق في المقام. فلهذا يقال يصير الحكم والتكليف فعليا بفعلية موضوعه، متى ما حصلت الاستطاعة الشرعية، متى ما وجد المكلف المستطيع فعلا، هذا موضوع شنو؟ الحكم، صار الحكم بوجوب الحج فعليا، الوجوب الفعلي عن المجعول، والحكم لا يدعو إلى إيجاد موضوعه، فإنه محال باعتبار أن الحكم بالنسبة إلى الموضوع بمثابة المعلول إلى العلة، بمثابة المسبب إلى السبب. فوجوب الحج لا يقول حصل الاستطاعة، هل يقول ذلك؟ لا، لكن متى ما حصلت الاستطاعة إلى الحج صار وجوب الحج فعليا. هذا بالنسبة لعلاقة الحكم مع موضوعه، الموضوع بمثابة السبب والحكم بمثابة المسبب. فالحكم لا يدعو إلى إيجاد موضوعه وإلى إيجاد شرطه. وأما الحكم بالنسبة إلى متعلقه فإنه يحرك، يدعو إلى إيجاد متعلقه. متعلق التكليف مثلا الحج، الحكم هو الوجوب، موضوع الحكم هو المكلف المستطيع. مثلا قال ما تقدم حتى الآن، لأن هذه مفاتيح، هذه المصطلحات مهمة في علم الأصول، لابد أن نفرق بين متعلق الحكم مكلف به وبين موضوع الحكم وأمثال الوجوب، الجعل، المجعول، الإنشاء، الفعلية ونحو ذلك. ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف الفعلي الصادر بداعي البعث والتحريك المولوي، لا التكليف في مرتبة الإنشاء، لأنه ممكن يكون مشروط بالقدرة وقد ما يكون مشروط بالقدرة. إذا ما هو مشروط بالقدرة يسموها قدرة تكوينية إذا لم تكن القدرة دخيلة في الجعل، وإذا دخيلة يسموها قدرة شرعية. إن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، يعني فعل المكلف مثلا صلاة صوم حج، فإذا كان متعلقه متعلق التكليف بكل حصصه غير مقدور يعني للمكلف، إذا كان متعلق التكليف الحج صلاة صوم، فإذا كان متعلق التكليف بكل حصصه، له حصص، له أفراد، مجرد اصطلاحات الحصة والأفراد، فإذا كان متعلقه بكل حصصه، متعلق التكليف بكل حصصه غير مقدور، انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، التكليف ما لا يطاق محال. وإن كانت عبارة صاحب المعالم مرت عليكم أنه التكليف بالمحال أجازه جوزه البعض، لأن ما عندهم أن التكليف بما لا يطاق قبيح حسن قبح إلى آخره، يقول قبحهم الله، هكذا عبارته. هذه نقطة. إذن إذا كانت جميع حصص متعلق التكليف خارجة عن قدرة العبد على الامتثال، حينئذ تنطبق قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وأما إذا كان متعلق التكليف جامعا بين حصتين، إحداهما مقدورة يعني للعبد المكلف، والأخرى حصة ثانية غير مقدورة، يعني بعض الحصص مقدورة دون البعض الآخر، قال فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي، وهذا لم يقع فيه كلام بين الأعلام. وأما تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة، أي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. من هنا يبدأ تحرير محل النزاع. بعبارة أخرى، محل النزاع هو في الإطلاق البدلي أو قل العموم البدلي، لا فرق سواء كان هذا العموم بالوضع أو كان بالإطلاق، مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. إذا محل النزاع هو في الإطلاق البدلي، العموم البدلي، وليس في الإطلاق الشمولي الذي هو انحلالي بعدد الحصص والأفراد. فإن متعلق التكليف في الإطلاق الشمولي أو العموم الشمولي هي الحصة دون الجامع. للتذكير، إطلاق الشمولي مقابل إطلاق بدلي. إطلاق الشمولي من قبيل مثلا أكرم العالم، يعني كل عالم، كأنك تقول أكرم كل عالم. أكرم زيدا أيضا هذا بالنسبة لزيد إطلاق شنه في كل الأحوال. أكرم العالم العادل، عندنا متعلق الحكم اللي هو الإكرام، وعندنا العالم العادل. متعلق الحكم أي الإكرام، وجوب الإكرام، هذا الإطلاق فيه بدلي. أكرم يعني بكل وسائل الإكرام، إطلاق بدلي. أكرمه مثلا بالسلام عليه، أكرمه مثلا بإعطائه هدية مثلا. فممكن أن تكون بعض الحصص مقدورة وبعضها غير مقدورة، والله ما يقدر يعزمه مثلا على غدا. فيقال أن الإطلاق في متعلق الحكم بدلي يعني الإكرام. وبالنسبة إلى موضوع الحكم العالم العادل يكون شنو؟ شمولي، يعني كل أفراد العالم العادل. فهذا إطلاق شنو؟ شمولي، استغراقي، انحلالي بعدد الحصص والأفراد. زين، أما لما يقول أكرم أي عالم، أنا قلت ماكو فرق بين العموم والإطلاق. أكرم العالم يعني أكرم كل عالم. أكرم عالما إطلاق بدلي، يعني أكرم أي عالم. مثلا أعتق رقبة، المثال المكرور، إطلاق بدلي بالنسبة إلى الرقبة. زين، فالكلام الآن أنه بالنسبة للإطلاق الشمولي هنا لم يقع خلاف ونزاع، لذلك قال فلا شك. وأما إذا كان متعلق التكليف جامع بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي. ليش؟ لأن هذا الإطلاق الشمولي انحلالي بعدد الحصص، بعدد الأفراد. فحينئذ لو كانت حصة مقدورة وحصة غير مقدورة من باب المثال، فإذا كان التكليف بنحو الإطلاق الشمولي الانحلالي أيضا يكون التكليف مستحيل، لأن معنى الإطلاق الشمولي هو الانحلال، هو تعلق التكليف بكل الحصص بكل الأفراد. والفرض أن بعض هذه الحصص والأفراد غير مقدور للمكلف، فيستحيل في هذه الحالة تعلق التكليف بالجامع، بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي. وأما تعلقه شنو؟ تكليف بالجامع على نحو الإطلاق البدلي، هنا وقع كلام. هل تنطبق قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أم لا؟ تكليف بما لا يطاق أم لا؟ قال وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه فقط دون غير المقدورة، ولا يمكن يعني يستحيل، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق اكتب بنحو البدلية، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق بنحو البدلية مقابل شنو إطلاق الشمولي للحصة الأخرى، أي شنو أي غير المقدورة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قال لأن التكليف بداعي البعث والتحريك المولوي، تكليف الفعلي أليس يصدر من المولى بداعي البعث الجدي والتحريك المولوي؟ فحينئذ يقول يحكم العقل بالاستحالة. كيف يحكم العقل بالاستحالة؟ يحكم بالاستحالة باعتبار أن حكم العقل بالاستحالة يكون مقيدا، يكون مقيدا نفس حكم العقل مقيد، قرينة لبية قرينة عقلية، ماكو قرينة لفظية مقالية حالية، أكو قرينة لبية. حكم العقل بالاستحالة في حالة الإطلاق البدلي إذا كانت بعض الحصص مقدورة وبعضها غير مقدور، يكون حكم العقل بالاستحالة مقيدا لبيا قرينة لبية. وإن كان ظاهر الإطلاق في الخطاب في التكليف شنو؟ وإن كان ظاهر الخطاب أنه مطلق يعني يشمل وينطبق على الحصة المقدورة كما شنو ينطبق على الحصة غير المقدورة، بتقريب أن كل خطاب يصدر من المولى، وهذا الاستدلال بتقريب أن كل خطاب وكل تكليف يصدر من المولى فإنما يصدر من المولى بداعي البعث الجدي، صح ولا لا؟ تحريك الجدي والبعث الجدي نحو المتعلق متعلق التكليف. وبما أن المكلف لا يتحرك ولا ينبعث نحو شنه الحصة غير المقدورة، لا ينبعث نحو غير المقدور، فيستحيل تعلق التكليف بغير المقدور وتعلق التكليف بالحصة غير المقدورة. واضح تقريب الاستدلال عند المحقق النعيمي في مسألة ما إذا تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق البدلي؟ يقول إذا كانت هناك حصة مقدورة وحصة ثانية غير مقدورة فحينئذ حتى لو صدر الخطاب من المولى مطلقا، يعني شو مطلق؟ يعني يشمل الحصة المقدورة وغير المقدورة، ولكن التكليف إنما يصدر من المولى. وهذا علمنا يا سيد الشهيد حينما تكلم عن مراتب الحكم قال مفاد الدليل عرفان أن الجعل إنما يصدر بداعي التحريك المولوي والبعث الجدي نحو متعلقه، صح لو لا؟ هذا هو ظاهر الدليل عرفا. وإن كان يمكن أن يكون الجعل يعني في مرتبة الجعل وإنشاء التكليف يمكن أن يكون مشروط بالقدرة ويكون شنو غير مشروط بالقدرة، لكن في مرحلة الفعلية لا بد وأن يكون التكليف واقع تحت اختيار المكلف، واقع شنو تحت قدرته، لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور. كذلك هنا الاستدلال تقريبا يعني من باب واحد، يقول المحقق النعيمي إذا كان التكليف له حصة مقدورة وغير مقدورة وجه خطاب من المولى من الشارع، وإن كان في الظاهر مطلق يشمل كلا الحصتين أو كلتا الحصتين، ولكن هناك قرينة لبية قرينة عقلية، فالعقل يحكم بالاستحالة، أي استحالة شنو؟ باستحالة التكليف بالجامع باعتبار أنه تكليف يصدر بداعي تحريك المولوي والبعث الجدي. وبما أن المكلف لا يتحرك ولا ينبعث هناك قلنا من قبيل المشلول، كيف يتحرك؟ تقول له يقوم وينهض. بما أن المكلف لا يتحرك ولا ينبعث نحو غير المقدور، فحينئذ يستحيل تعلق التكليف بالحصة غير المقدورة. لذلك قال: وقد ذهب المحقق النائني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، ولا يمكن أن يستحيل أن يكون للمتعلق متعلق التكليف إطلاق بدل شنه؟ أي إطلاق ولو بنحو البدلية للحصة الأخرى يعني غير المقدورة. ما الدليل على ذلك؟ قال: لأن التكليف هو، لعبر السيد هكذا، لأن التكليف إنما يصدر بداعي البعث المولوي والتحريك الجدي نحو متعلقه، وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة. إذن هذا استدلال محقق النائني، فنفس كون التكليف الفعلي بهذا الداعي أي بداعي التحريك المولوي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة، وهذا شبيه الاستدلال الذي مر هناك حينما تكلم السيد الشهيد عن مراتب الحكم، وقال بأنه بالنسبة إلى مرتبة الجعل يمكن أن يكون أن تكون القدرة شرط ويمكن أن لا تكون، ولكن ظاهر الدليل عرفان أنه تكليف يأتي بداعي التحريك المولوي، فيختص لا محالة بالقادر دون العاجز. كذلك هنا قال المحقق النائني: فنفس كون التكليف بهذا الداعي أي بداعي التحريك المولوي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة أي الحصة المقدورة فقط. وذهب المحقق الثاني يعني المحقق الكركي ووافقه جماعة من الأعلام كسيد الخوي وسيد الشهيد إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، يعني في مسألة الإطلاق البدلي أيضا، على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة حتى غير المقدورة، لو عبر يشمل حتى الحصة غير المقدورة يكون تعبير يعني أوضح. ولماذا يشمل الحصة غير المقدورة؟ هذه طبعا مسألة هي وجدانية، مرتكزات الوجدانية. قال: وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ويكفي ذلك يعني وجود شنو؟ وجود القدرة على الجامع بين المقدور وغيره، يكفي ذلك في إمكان التحريك والبعث المولوي نحوه أي نحو هذا الجامع البدلي، وهذا هو الصحيح. تقول بأن المكلف لا يقدر إلا على الحصة المقدورة، يقول هذه مسألة مبنائية، الأوامر تتعلق بالحصة أم تتعلق بالجامع؟ الأمر يتعلق بالجامع، وإن كان بعض الحصص في الخارج غير مقدورة للمكلف، ولكن هذا من قبيل إيش؟ من قبيل واجب التخييري، الخصال الثلاث للكفارة، قادر مثلا على إطعام 60 أو صيام شهرين وليس بقادر على اعتق رقبة مثلا، فحينئذ تكون الحصة المقدورة مصداق للواجب، وهذه مسألة يعني هم عرفية وثابتة بالمرتكزات الوجدانية. يذكر الشيخ باقر الإيرواني مثال لطيف أنه في الهامش يقول: لو قال لك صديقك مثلا زرني هذه الليلة، قلت لي أنا ما أتمكن هذه الليلة عندي مانع معين، قال لك زرني إذن إما هذه الليلة أو الليلة القادمة، تقول له ما يخالف ماكو إشكال، فهذه إما هذه الليلة أو الليلة القادمة واضح هذا، فالجامع يعني هو أصل الزيارة، إيه هذا هو يشمل هذه الليلة اللي أنت مش قادر فيها والليلة القادمة، هذا يقول وأمر معقول أن يتعلق تكليف بالجامع يعني أصل الزيارة، ولا وجه له إلا كون هذا الجامع مقدور، وحتى لو كانت بعض الحصص غير مقدورة. وجبت لك مثال تقريبي من الواجب التخييري. إذن الوجدان أقوى البرهان. الآن يقع الكلام في ثمرة هذا البحث. ما هي الثمرة؟ الثمرة هنا نظير ما تقدم في الثمرة في مسألة الإجزاء. لو أتى إذا اشترطنا القدرة على التكليف وجاء المكلف على سبيل الصدفة وهو نائم هو كذا بمصداق الواجب، فهل يكون مجزئا أم لا؟ هناك قال إن اشترطنا القدرة فلا يكون مجزئا، أما إذا لم نشترط القدرة وجاء صدفة مصداق للواجب فيكون مجزئا. بلا حاجة إلى إنشاء خطاب جديد. أحسنتم. وهذه أيضا قرأناها عن المحقق الخراساني، شنو فائدة التكليف الإنشائي إذا لم يكن هناك بعث جدي؟ قلنا الثمرة تظهر أن هذا التكليف الإنشائي متى ما صار فعليا بتحقق شرطه وارتفاع مانعه فلا حاجة إلى إنشاء خطاب جديد وأمر جديد. كذلك هنا قال وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفتان وبدون اختيار المكلف، هنا تظهر الثمرة. فإنه على قول المحقق النائيني رحمه الله يحكم بعدم إجزائها بمقتضى الدليل المذكور، لا بدليل، هذه هم لو حبيت تضيفها، لا بدليل شنه آخر أو بقاعدة أخرى من أمارة أو أصل عملي. مقتضى الدليل حينئذ أنه يحكم بعدم الإجزاء. ومعنى عدم الإجزاء شنه؟ ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى، لأنه هذا الدليل يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة فقط دون غير المقدورة، فلو أتى بها صدفة غير المقدورة لا يكون مجزيا. فما وقع صدفتان، لو كاتب السيد صدفتان، فما وقع صدفتان من المكلف ليس مصداقا للواجب. هني نحتاج نوضح بس هذا المصطلح، ليش قال مصداق للواجب؟ ليش ما قال فما وقع صدفة ليس هو الواجب؟ شو الفرق؟ الفرق هو هذا، كأن عندك كلي وله حصص، له أفراد، له مصادق من قبيل الآن خصال الكفارة. متى ما أتى المكلف مثلا بإطعام 60 أو صيام شهرين يقع شنه؟ مصداقا لهذا الكلي، ماكو كلي وله مصادق. لهذا التعبير دقيق انصافا، عبارة دقيقة علميا وأصوليا. قال فما وقع صدفة ليس مصداقا للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل. وأما على قول المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، يسمون المحقق الثاني بعد المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام، على قول المحقق الكركي قال نتمسك بإطلاق دليل الواجب كما كان هناك أيضا في مسألة الثمرة، وذكر ثمرتين وجوب القضاء والإجزاء، فنتمسك بإطلاق الدليل. لكن السيد باعتبار شرطية القدرة في التكليف قال يكون هذا الدليل مقيدا بقرينة عقلية لبية، أنه يشمل من بداية الأمر يشمل شنه؟ القادر دون العاجز. فإذا سقط المدلول المطابقي سقط بتبعه شنه؟ المدلول الالتزامي. أما إذا لم نشترط القدرة فيكفي التمسك بإطلاق الخطاب. هنا كذلك وعلى قول المحقق الكركي نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين يعني المقدورة وغيرها، فيكون المأتي به فردا يعني مصداقا من الواجب فيحكم بإجزائه ولو وقع صدفة. ما معنى أنه يحكم بإجزائه؟ قال وعدم وجوب الإعادة، فلا نحتاج إلى دليل جديد. هذا بالنسبة للجامع بين المقدور وغيره، وهذه بحوث مترتبة متسلسلة يعني مرتبينها السيد ترتيب رياضي، لاحظ أنها كل بحث يقدم للبحث الآخر. الآن الكلام فقط باختصار وإجمالا عن مبحث الترتب. هذا العنوان الجامع بين المقدور وغيره ستظهر ثمرته في نهاية بحث الترتب، فانتظر. قال شرطية القدرة بالمعنى الأعم، أو اكتب مبحث الترتب أو الأمر الترتبي. لما يقول مثلا شنو، صلي إن عصيت ولم تزل النجاسة عن المسجد، الأمر الترتبي أو الترتب بهذا المعنى. الكلام يقع في تصحيح الأمر بالضد، يعني الأمر بالصلاة بنحو الترتب على العصيان. وبعبارة أخرى الآن مثلا صلي، هذه صلي مترتبة على عصيان الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد. عندنا تارة أمر يعني أمرين مهمين مثلا المزاحم المساوي، وتارة أخرى شنه المزاحم الأهم، إنقاذ الغريق أهم من الاشتغال بالصلاة. ففي سعة الوقت الآن في سعة وقت الصلاة لو أن المكلف اشتغل بالصلاة وترك شنه إنقاذ الغريق، هنا يقع الكلام هل صلاته صحيحة أم لا. وبعبارة ثالثة أقول هناك بحث وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي الذي يقول به المحقق الخراساني ويأتي إن شاء الله. لو قلنا بأن الأمر بالشيء شنه يقتضي النهي عن ضده الخاص، امتناع اجتماع الأمر والنهي مثلا، وإن كان هو عند المحققين أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لكن لو قلنا بذلك هل يمكن تصحيح الصلاة بدليل آخر؟ يقولون نعم يمكن تصحيح الصلاة بنحو الأمر الترتبي أنه صلي إن لم تزل، إن لم تزل النجاسة عن المسجد فصلي، إن لم تنقذ الغريق فصلي. الآن هو هذا اللي عبر عنه بالأمر الترتبي أو الترتب، الأمر بالضد بنحو الترتب. فالكلام باختصار لأن الوقت تركنا، يقع الكلام أن الترتب ممكن عقلا أم محال. فالمحقق الخراساني رحمه الله وكأنه تبع لأستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري يرى استحالة وامتناع الترتب الأمر الترتبي عقلا، لأنه وأنا قلت هذا في ذات الدرس كما أن طلب الضدين محال لأن يلزم منه اجتماع شنه ضدين في إرادة المولى، اجتماع الضدين ليس محال، اجتماع النقدين ليس محال. يقول كما أن اجتماع الضدين محال عقلا لأنه تكليف محال، طلب محال وليس من التكليف بالمحال، تكليف بغير المقدور. قلنا إذا المشكلة جاية من جهة عدم قدرة العاب نقول تكليف ما لا يطاق، أما إذا كان من جهة المولى نقول هذا تكليف محال، هو تكليف محال مش أنه تكليف بالمحال وتكليف بما لا يطاق وتكليف بغير المقدور. محقق الخراساني بكلمة واحدة يقول كما أن طلب الضدين محال عقلا لأنه تكليف محال، كذلك الأمر الترتبي، الأمر الترتبي بالضد، الضد يعني الصلاة اشتغال بالصلاة محال عقلا، ولكن على القول بالإمكان أنه ليس بمستحيل، ترتب ممكن عقلا. فهل نحتاج إلى دليل آخر، دليل جديد يدل على وقوعه شرعا، أم لا نحتاج إلى دليل؟ هو نفس المحقق الخراساني رحمه الله يصرح في هذا البحث بأن الإمكان يكفي للوقوع، والإمكان على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى دليل جديد، وإنما على مدعي الاستحالة كالمحقق الخراساني الذي يقول بأن الترتب محال عقلا، ممتنع عقلا، هو عليه أن يقيم دليلا على شنه استحالته. ما هو دليله؟ يقول كما أن الأمر بالضدين في عرض واحد محال، كذلك الترتب عقلا محال ممتنع. أما لو قلنا لا، ليس بمحال، ممكن عقلا، هل نحتاج إلى دليل آخر جديد؟ يقول لا. يعني ما نحتاج آية، رواية، خبر واحد، ما أدري، مجرد الإمكان كاف للوقوع. وبعبارة ثالثة ورابعة، أن الإمكان هنا يلازم الوقوع، الإمكان العقلي، الإمكان عقلا، إذا تصورنا أنه ممكن ترتب، إذا المسألة عقلية تحتاج دقة عقلية، إذا كان ترتب ممكن عقلا فالإمكان العقلي يلازم الوقوع خارجا وشرعا. صحيح لا توجد آية أو رواية تقول مثلا أنه أزل النجاسة إن عصيت، عفوا، أزل النجاسة وإن عصيت لإزالة النجاسة فصلي، ماكو دليل مثل بهذا المعنى. لكن عندنا دليل يقول أقيم الصلاة، عندنا دليل مفاده أنقذ الغريق، وأن إنقاذ الغريق مطلوب شرعا وبدرجة عالية جدا من الأهمية، فورد الأمر بالأهم إنقاذ الغريق، وورد الأمر بالمهم وهو إقامة الصلاة. مع وجود هذين الأمرين شرعا لا نحتاج إلى دليل ثالث واستئناف بحث جديد لإثبات الأمر الترتبي، أنك إن عصيت ولم تزل النجاسة فصلي. إذن إن كان الترتب عقلا على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى دليل آخر، بل مجرد الإمكان كاف للوقوع، وعلى مدعي الاستحالة كالمحقق الخراساني تبعا للشيخ الأنصاري أن يقيم الدليل، دليله باختصار أنه كما أن طلب الضدين محال، اجتماع طلب الضدين محال عقلا، كذلك شنه ترتب محال عقلا. أما إذا قلنا لا، ليس بمحال وليس بممتنع عقلا، هو ممكن من الناحية العقلية، فالإمكان كاف لإثبات الوقوع. لذلك قال رحمه الله، اقرأ لك عبارته في نهاية البحث عن الترتب صفحة 137، قال ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه. واضح؟ إذن من يقول بالترتب هكذا ينتهي إلى ثمرة فقهية، أنه أمر عليك هذا في كتاب الصلاة بحث المكان، لو اشتغل بالصلاة وترك إزالة النجاسة يقولون وقعت صلاته صحيحة وإن عصى وأثم بترك الإزالة. هذه مسألة الترتب. دون المحقق الخراساني أنت تقول بأن الترتب محال ممتنع عقلا، ترى استحالته من الناحية العقلية، فهل تقول أيضا أنت ببطلان الصلاة على يقول لك لا، يقول أنا يكفيني الملاك لتصحيح الصلاة، ما دام الملاك موجود فأيضا أنا أفتي بصحة الصلاة ولا أحتاج إلى وجود الأمر لتصحيح الصلاة، بل يكفي وجود الملاك. وبعبارة أخرى من الناحية الفقهية، عندنا مثل مشهور يقول لك اللي يصلي أو اللي يعزي واللي ما يعزي أكثر من شخصين. الذين قالوا بإمكان الترتب ووقوعه أفتوا بأنه الصلاة تقع صحيحة وإن كان آثما بترك الإزالة بدليل الترتب. هو يقول أنا حتى لو أنكرت الترتب عقلا وقلت باستحالته مع ذلك أفتي بأن الصلاة تقع صحيحة لا باطلة حتى لو اشتغل بالصلاة وترك الإزالة، تقع صلاته صحيحة وإن أثم بترك الإزالة لأنه أو بترك إنقاذ الغريق لأنه أهم، لا لأجل الترتب وسواد عيونه كرمال الترتب لا، وإنما لأجل أن الصلاة فيها ملاك فيها محبوبية. هل هذا الكلام تام أم لا من المحقق الخراساني؟ البعض يقول كذلك خصوصا في الحواشي والشروح، والسيد الشهيد يقول كلاما آخر. هذا خلاصة البحث في موضوع الترتب الذي عنونه المصنف بعنوان آخر، وكان الأجدر والأولى به رحمه الله أن يعنون هكذا شرطية القدرة بالمعنى العام أو مبحث الترتب، حتى يكون واضح مبحث الترتب أو الأمر الترتبي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.